الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وأما مادة الأدب فاللهم ارزقنا سلامة العقيدة والأدب، فمن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. أثبت لكم المجلس الماضي من خلال هذه الثلاثة الأسئلة، ومن يجيب فله كتاب. السؤال 13 بعد 200: ما علاقة قول الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: فالكفر بمنزلة مرض القلب، الكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة؟ ما علاقة كلامه هذا بمسألة النهي عن التشبه بالكفار؟ ما علاقة كلامه هذا بمسألة النهي عن التشبه بالكفار؟ ها، جواب. نعم يا شيخ، التشبه بهم ما دام الكفر بمنزلة مرض القلب، ولا تصح الأعضاء إلا بسلامة القلب، فكذلك ما يتعلق بالكفار وما يخرج من أقوالهم وأفعالهم لن يخرج سليما، ولذلك نهينا عن التشبه بهم، لأن التشبه بهم تشبه بصحيح أم بمريض؟ بمريض، والمرض قتال في قلبه، وكما يقال ليس بعد الكفر ذنب. ولذلك ستأتي كلمات عن شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية، كلمات غاية في الروعة تبين هذا الأصل وما يتفرع منه وما قيس عليه. لكن من الذي ينتفع؟ أمثالكم ممن كان له قلب أي مؤمن حي أو ألقى السمع وهو شهيد. أما رجل المتحامل ما يستفيد، غذي لق حشي بأن هؤلاء مجسمة، أن هؤلاء مشبهة، أن هؤلاء يتعارض أقوالهم وفتاواهم مع كتاب الله وسنة رسول الله، لن ينتفع طول عمره. فاللهم اهدينا فيمن هديت. الجواب المثالي، العلاقة هي أن ابن تيمية يقرر بأن الكفار مرضى، ومرضهم خطير كمرض القلب، نسأل الله السلامة والعافية، فما صدر يصدر منهم من قول أو فعل سيكون ولا بد معلّا، لأن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع، ولذلك نهينا عن التشبه بهم، ولذلك نهينا عن التشبه بهم. هذا الذي يقعده لنا شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مرض القلب ينتج عنه مرض البدن، وأن مرض القلب بمنزلة الكفر، فما داموا قد فقدوا الإيمان ووقعوا في الكفر فإن جل أعمالهم لا تصح. أذكر لي شاهدا بآية من القرآن وشاهدا بحديث من السنة النبوية، ها أذكر لك طرفا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، أي وحده لا شريك له، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. حديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما يصلي يرابي يزني ما يتأدب بأدب رسول الله في خلل في القلب، في ضعف إيمان في القلب، في قلة تقوى في القلب. بدأ التقوى يتسلل إلى القلب، بدأ الإيمان يزداد في القلب، اليقين الإحسان يدخل إلى القلب، صلاح صلاح صيام أدب. ألا إن في الجسد مضغة فمن شعر من نفسه كسلا وتهاونا في الفرائض والواجبات وفي عدم ترك المنهيات فليراجع قلبه ليقوي إيمانه، ليسأل الله عز وجل أن يهديه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. السؤال الرابع عشر بعد المئتين: عدم استبانة يعني ظهور الحكمة من مخالفة المشركين في أمر من الأمور والارتياب فيه قد يكون سببه مرض، فما هو هذا المرض كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ الجواب ضمن جواب، والوضوح كما يقال أوضح من الشمس في رابعة النهار، فأجب. سببه كما ذكر ابن تيمية، يعني عندما يقال لشخص لا تتشبه بالكفار، ترى هذه عادة الكفار لا تتشبه بهم، عندما يرتاب في مثل هذا النهي وفي مثل هذا الأمر، ما سبب هذه الريبة؟ ما سبب هذا الشك؟ مع أننا نتلو عليه آية ونذكر له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يساوره الارتياب، فما هو سبب هذا؟ مريض. المرض أين يقع هذا المرض؟ المرض يقع في قلبه، مرض في القلب، وهو مرض الشك والارتياب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نسأل الله أن يسلم قلوبنا، لأنه لا سلامة حين القدوم على الله إلا بقلوب سليمة، لأن الله عز وجل ما قال ماذا قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السؤال الأخير وهو الخامس عشر بعد المئتين: ما سبب وتعليل قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنع أن تتم منفعة بها، أو أن تتم منفعة بها، تتم منفعة بها يعني من التمام؟ يقول: جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنع أن تتم من التمام، تتم منفعة بها. ما سبب هذا؟ ما سبب هذا؟ نعم، فقد الأصل وهو الإيمان، والإيمان بمنزلة القلب الحي، بمنزلة القلب الحي. ولذلك عندما ذكر الله عز وجل عدم فقه نسب هذه الظاهرة وهذه الصفة إلى إيش؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. نعم، لأن الكفر بمنزلة يا ناصر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل رحمه الله: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غير الشيب ولا تشبه بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد رحمه الله قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ. وقال الدرقطني رحمه الله: المشهور عن عروة مرسلا. قال رحمه الله: فقد تبين أن نفس مخالفتهم، مخالفة اليهود والنصارى وسائر المشركين، أمر مقصود للشارع في الجملة. وقد تقدم نص الصحيحين: خالف المشركين بهذا الإطلاق، ثم وردت مخالفة المشركين في أقوال وأعمال وحركات، تارة تقرن ببيان هذه العلة وتارة بغير ذكرها. وسواء ذكرت العلة وهي مخالفة المشركين أو لم تذكر، فإن هذا الهدي الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه إن كان من عادات ومن باب أولى إن كان من عباداتهم، فإننا منهيون عن التشبه بهم في قوله أو العمل به، في قولها أو العمل به. قال رحمه الله: مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون، يذكرون العلة، يعللون الأمر بالصبغ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف اليهود والنصارى، أمر بالصبغ وأمر بمخالفة اليهود والنصارى. قال: يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل، هو ابن عمي أحمد بن حنبل، قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب، شيب رأسه أو شيب لحيته، ولا يتشبه بأهل الكتاب، ولا يتشبه بأهل الكتاب، شيب رأسه أو شيب شاربه أو شيب لحيته، ولا يتشبها بأهل الكتاب، والتغيير يكون بأي لون سوى السواد، لورود النهي فيه كما تقدم مرارا. قال: ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب، غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقال إسحاق بن إبراهيم هو ابن هانئ، ابن هانئ مشهور بابن هانئ، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ أحد تلامذة الإمام المبجل أحمد بن حنبل البررة، وله سؤالات عنه. قال الذهبي في سؤالاته هذا في سؤالاته هذه له عنه سؤالات في مجلدة كبيرة، في مجلدة كبيرة هكذا وصفها. قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول، صحح العبارة، يقول لأبي هاشم، ما هو يقول لأبي يا أبا هاشم، سمعت أبا عبد الله يقول لأبي هاشم، وأبو هاشم هو زياد بن أيوب البغدادي، أبو هاشم زياد بن أيوب البغدادي، كان الإمام أحمد يوصي بالكتابة عنه ويقول هو شعبة الصغير، يريد شعبة الكبير، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، فشبه زياد بن أيوب بشعبة، قال أكتب عنه لأحد تلاميذه فإنه شعبة الصغير. سمعت أبا عبد الله يقول لأبي هاشم: اخضب ولو مرة واحدة. وهذا ينفع، أقول ينفع للذين يخافون من الخضاب وللمتأولين في التخضيب، أما المتأولين في التخضيب فإن بعض من لا يخضب من أهل العلم وهم كثر وليسوا بقلة قد يتأولون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وإن كان هذا لا يتعارض مع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه ما خطه شيب كثير ومع هذا كان يخضب الشعرات المعدودات في مقدمة لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بالمخالفة. قال: أخضب ولو مرة واحدة، أحب لك، اضبط، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود، ولا تشبه باليهود. لاحظ هذا فيه فائدتان وأكثر، لكن فيه فوائد أبرزها فائدتان. الفائدة الأولى تأكيد الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله تعالى على أن تغيير الشيب لمخالفة اليهود. الفائدة الثانية أن بعض السنن قد يديم الإنسان العمل بها إلى ما شاء الله، وأنه قد يفهم من السنة القيام بها ولو مرات عديدة، كما في أمر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لتلميذه ابن هانئ، قال: أخضب، غير شيبك ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود، اخضب ولا تشبه باليهود. قال: وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد، غير الشيبة ولا تشبه باليهود والنصارى أو بأهل الكتاب، قال: قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غير الشيب، غير الشيب ولا تشبه باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي عن طريق من حديث محمد بن كناسة بالفتح عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غير الشيب ولا تشبه باليهود. قال: ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ، أي ليس بمحفوظين من طريق عروة. قال الدارقطني المشهور عن عروة مرسلا، ليس الحديث عن عروة مشهورا بالرفع، ولكنه مشهور كما نقل عن الإمام الدارقطني عن عروة مرسلا. وبكل حال الحديث صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان من حديث أبي هريرة، والترمذي من حديث الزبير، والمصنف أيضا أشار إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. فالحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير الشيب ولا تشبه باليهود ولو لمرات عديدة ولو لمرة واحدة، ولو لمرات عديدة ولو لمرة واحدة، وتجنب السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسويد. ونجد ابن تيمية رحمه الله تعالى نفسه في عقيدة أهل السنة والجماعة، نفسه فيما يتعلق بخدمة السنة وصيانتها وحفظها وبيان عللها ونقدها، ثم بعد ذلك ما ينثره من جعبته فيما يتعلق بتراجم الرجال وعقائدهم ومحفوظاتهم، كل ذلك يدل على إمامته. وفعلا هو إمام في العقيدة كما هو إمام في الحديث، ولذلك نجد بين أيدينا رسالة دكتوراه لأخينا عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي في مجلدين كبيرين ضخمين فيما يتعلق بابن تيمية رحمه الله تعالى محدثا، خدم الله عز وجل به السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ها هنا يشكل بعض الناس، يقول: لكن اليهود نراهم الآن يصبغون، والنصارى يصبغون، إذا ربى أحدهم شعر رأسه أو ربى لحيته فإنهم يصبغون، بل صارت موضة عندهم، يصبغون تارة بجميع ألوان الطيف وبجميع ألوان الفنون التشكيلية. فهل نرجع لأنهم يوافقوننا في مثل هذا نرجع فلا نخضب لأنهم يخضبون ويلونون؟ الجواب ها الجواب يا أخواننا، من يجيب؟ ها نعم يا شيخ. الأصل المنصوص، وإن وافقونا فيه فنحن ليس لنعمل بهذه السنة نغير الشيب، لا نغير الشيب لأنهم يغيرونه، ولكن نغير الشيب لأن بين أيدينا أصل أصيل، وهو التشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأخذ بقوله غير الشيب ولا تشبه باليهود. هذا هو الأصل. هذا مثله كمثل لبس البياض للناس في أي مناسبة، وفي مناسبة العرس والزواج. ولنفترض أن اليهود والنصارى يلتزمون بالبياض، لا سيما العروس إذا شرعوها وألبسوها ثوب الزفاف أو العرس، ألبسوها البياض والتزموا بهذا البياض، ولعلهم يتدينون بلبس البياض. هل نحن نترك البياض والتبييض لأن اليهود والنصارى يلبسون البياض؟ لا ندع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالبياض، فقال: البسوا الأبيض من الثياب وكفنوا فيها موتاكم. فنحن متبعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا وافقونا فنحن ما لنا ولهم. فأصل ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون التأسي والاقتداء به. نعم شيخنا، ثبت في بعض السؤالات عن الإمام أحمد أنه لما سئل عن الخضاب فقال رحمه الله: تلك كلفة لا نستطيعها. تلك كلفة لا نستطيعها. تلك كلفة. كلفة لا نستطيعها. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله كان يتمثل بقول الإمام أحمد، مع أنه كان يأمر الإمام أحمد، والشيخ ما خضب رحمه الله، فكان يقول نفس الكلام. ونقل هذا عن ابن عثيمين. أنت رجعت إلى سؤال من سؤال أي في أي مسائل الإمام أحمد؟ على كل حال، ينقل الشيخ ناصر عن الإمام أحمد أنه كان يقول في الخضاب: كلفة لا نطيقها أو لا نستطيعها. ويقول الشيخ العثيمين نفس الكلام يتمثل به، والشيخ كان لا يخضب، وعدد من العلماء لا يخضبون، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب. وإذا صح أن أحمد بن حنبل يقول: تلك كلفة لا نطيقها، فما وراء الفتوى وراءها ما وراءها، أقول وراء الفتوى ما وراءها، والله المستعان. لكن تبقى سنة النبي قاضية لا يقضى عليها بفعل البشر قاطبة. وإن كانوا من أهل العلم، مع الاحترام والتقدير والتوقير والتقدير للفتوى عندما يفتون أو للسلوك عندما يسلكون، فلعلهم يتأولون ولعل لها عذرا وأنت تلوم. نعم. قال رحمه الله: وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان التشبه يكون محرما بخلاف الأول. قال: وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. طيب، قال نقف لنستكمل. قال رحمه الله: هذا اللفظ دل، وفي نسخة أدل بين أيدينا، وهذا اللفظ دل يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غير الشيب ولا تشبه باليهود. قال ابن تيمية: هذا اللفظ دل، وفي نسخة أدل وهو أوضح مما أثبت، وفي نسخة أدل وهو أوضح مما أثبت على الأمر، دل على الأمر بمخالفتهم، بمخالفة اليهود والنصارى. أيضا دل على أي شيء؟ عن النهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء عندكم بياض، وهو الموجود في طبعتي وشرحي العلامتين ابن باز وابن عثيمين، بياض الموجود بين يدي وفق النسخ الخطية التي اعتمدها المحقق الدكتور ناصر العقل، بقاء بيضي، بيضي يعني بمعنى بياض، بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا، بقاء بيض الشيب قال الذي ليس من فعلنا. وتقدم أن هذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة، شاب شيبة خطه الشيب، بياض الشيب، يكتب الله عز وجل له نورا يوم القيامة. من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ولو خضب، فإن القيام بالسنة لا يغير ما ورد في أصل القيام بها وفعلها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتغيير، وهو الذي قال كانت له نورا يوم القيامة، لا يعني لا عتب يعني. وبالتالي يكون، وأنا نسبت هذا لبعض أهل العلم فقلت لعلهم لمن لا يخضب يتأولون ويريدون أن يبعث أحدهم جزاهم الله خيرا على هذا البياض لتكون له نورا. أقول ومع هذا التأويل لأهل العلم والفضل أقول لا يتعارض هذا مع الخضاب، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. أنت مخضب وظل الإنسان يخضب إلى أن غسلناه على مشرحة تغسيل الموتى وهو مخضب لا يظهر منه ولا شعر، لكن الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. هنا شاب شيبة فله أجر هذه الشيبة، لا تعارض بين التخضيب وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة. قال رحمه الله: الذي ليس من فعلنا، إبقاء الشيب من غير تغيير ليس من فعلنا، فلأن ينهى، لاحظ لي في دقة في العبارة، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أو لا، أي أن إحداث أمر فيه تشبه بهم محرم أو لا. قال: ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما، يعني أن إحداث شيء يتشبه الإنسان به باليهود والنصارى يكون محرما قطعا بخلاف الأول. ما هو الأول؟ غير الشيب ولا تشبه باليهود، لأن توجيه الحكم ها هنا يمكن أن يقال تغيير الشيب، إبقاء الشيب على ما هو عليه مكروه، إبقاء الشيب على ما هو عليه مكروه، وتغييره فيه مخالفة لليهود والنصارى، لكن إيش الحكم هنا؟ كراهية. لكن إحداث شيء فيه تشبه باليهود والنصارى، يقول يكون هذا التشبه محرما، كمن يحدث مناسبة يتشبه فيها بالكريسمس، عيد ميلاد النصارى أو المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، أولا ترون أن التشبه بهم في إحياء مناسبة لنا أو لنبينا أو لولي من الأولياء، ألا ترون أن هذا من الإحداث الذي علته والحكمة من النهي عنه والقول بتحريمه لأن فيه تشبها بالنصارى، وليس هو مجرد فرح وابتهاج وعاطفة بل أحد الإخوة أخبرني قال هذا العام على وجه الخصوص، هذا العام على وجه الخصوص في بعض البلدان الإسلامية قاموا بمظاهرات في تلك البلدان يحتجون على بلاد الإيمان والتوحيد هذه التي أكرمكم الله، فرأيتم رأي عين وليس سماع، رأيتم رأي عين الاعتدال والإنصاف، ولو دخلتم في المرافق لوجدتم أشد عجبا لله الحمد والمنة في هداية الله، هذا ما هو بكحل الأعين ولا بكثرة البطاقات ولا بالوجاهة ولا بالنسب، ولكن هذا توفيق من الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا التشبه دائما يقال بدعة، لكن عندما يقرن بأن فيه شبها بالنصارى يكون كما قال ابن تيمية، ولهذا كان هذا التشبه الذي يحدثه الإنسان لنفسه على سبيل التعبد لا يكون مكروها فحسب بل يكون محرما، لا يكون مكروها فحسب بل يكون إيش؟ يكون محرما. فليحذر من يحيي مناسبة من المناسبات كالتشبه بهم في الكريسمس ومولد المسيح، وهذا إذا كان لا يوجد على مستوى سوقة الناس لكن يوجد على مستوى سوقة الناس بالاحتفال بمولد كل مولود بلغ 20 أو 40 أو 100، يعملون حفل مولد يقولون مولد أو عيد مولد، وهذا بلا ريب أنه من المصائب التي ابتلي بها المسلمون، ولذلك كان هؤلاء مضللون ضالون، يقولون هناك موطن الوهابية ما يحبون رسول الله، والله بعض الإخوة قالوا خرجوا مظاهرات في تلك البلدان الإسلامية، ليش تطعنون في أهل هذه البلاد وعلمائها وولاتها؟ قالوا لأنهم ما يحبون الرسول. قلنا لهم كيف؟ بأي شيء استدللتم على أنهم لا يحبون الرسول؟ قالوا لأنهم ما عملوا مولد يوم المولد. ما شاء الله على هذه المحبة، هذه محبة باردة، محبة ساذجة، محبة غير منضبطة، محبة إن حققوها بمثل هذه الترهات فقد وقعوا في المحدثات، ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تجد يوم 12 واحد تنبعث رائحة الشيشة والدخان ومخالفات في اللباس ومخالفات وسفه في الكلام وعدم محافظة على صلاة وعدم استقامة والتهاون في الأمانة، وبعدين إذا جاء يوم 12 أين المولد الشريف؟ يا الله الله الله، هو محبة الرسول في مولد شريف؟ يا شريف، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في مولد شريف؟ يا شيخ روح صلح نفسك، روح انظر في المرآة وطبق السنة في لباسك وفي كلامك وفي استقامتك وفي قيامك الليل والثلث الأخير من الليل، في أدبك، في تبسمك، في إفشاء السلام، في إطعام الطعام، في لين الكلام. هو محبة الرسول هو إحياء ليلة مولده. والله لو أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تتمثل في مناسبة لجعلنا كل يوم مولد كل يوم مولد كل يوم مولد، لكن والله إنها محبة مصطنعة. المحبة الحقيقية قل إن كنتم تحبون الله يا محبون يا مدعو المحبة فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن العجب أنه لا زالت توجد مسجلات من قبل 40 سنة لا يزال بعض الناس يعيد ويهدي ويرسل عبر رسائل جوال، بعض المشهورين يشيرون إلى هذا فيقولون سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. طيب ماذا صنع رسول الله ليحتفي ويحتفل يعني على سبيل التنزل بيوم الاثنين؟ هل زاد في قراءة القرآن؟ هل زاد في ذكر الله؟ هل جمع الصحابة وقال يا جماعة هذه مناسبة عظيمة هلموا بنا نحتفل ونحتفي بها؟ إيش فعل؟ إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع؟ كان إيش؟ يصوم يومي الاثنين والخميس، وبين في علة أصرح وأوضح، قال تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض أو قال يرفع عملي وأنا صائم. معليش، ما هو بس مجرد يعني سرد قصائد ومدايح في رسول الله. أنا أعرف بعض الناس يقول إيش هذا، هذا إيه ده، هذا جرافات، هذا دركترات، هذا راجمات، هذا صواريخ. يا أخي يا أخي الكريم، لا بد من تقرير الحق وتوهين الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. وأنتم تعرفون وتحفظون إبراهيم ماذا صنع بتلك الأصنام التي كان قومه يعبدونها من دون الله، ها؟ كضراغ عليهم ضربا باليمين، لكن هذا طبعا له ضوابط وقيود، وليس موكولا لأي أحد أن يحطم وأن يدمر ما يشاء، بل هو مقيد بضوابط شرعية، مقيد بضوابط شرعية. قال رحمه الله تعالى، إذا نعيد مرة ثانية مع بيان المعنى، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم يعني باليهود والنصارى أو لا. ولهذا يعني إذا كان هذا الأمر مكروها وليس محرما وهو تغيير الشيب، يقول فلأن ينهى رسول الله أو ينهى الشارع الحكيم كتاب الله وسنة رسول الله عن إحداث التشبه بهم أو لا، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا كان التشبه إيش حكمه؟ محرما، بخلاف الأول. الأول ما هو؟ تغيير الشيب، هنا إبقاؤه على ما هو عليه فيه كراهية، لكن التشبه بالكفار محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. الآن يربطوا الأحزمة شوي، معليش. نعم، قال وأيضا ففي الصحيحين، قال رحمه الله وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى يصومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وإن عينت هنا في هذا الفعل وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادثه، فأمرك بالإكرام أولا فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. قال والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصبغون فخالفوهم. نعم، يقول رحمه الله وأيضا ففي الصحيحين، الآن خرج بنا عن الخضاب وتغيير الشيب. قال وأيضا في الصحيح ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين. ها انتبه، كما قال ابن مسعود في قول الله يا إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ارعى لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. انتبه، خالف المشركين، اللهم ارزقنا مخالفة المشركين، اللهم ارزقنا مخالفة المشركين والتشبه بسيد ولد آدم أجمعين، خالف المشركين نعمل إيه لمخالفة المشركين؟ قال احفوا الشوارب، يعني قصوا الشوارب، خذوا من الشوارب إلى أن تبلغ حافة الشفة العليا مو السفلى. هذا عاد ما أدري كيف في أحد يعني ممكن يفهم، هذا عنده فهم سيخي، لأن السيخ بالخاء هم الذين تعبدا يطلقون شعورهم، ولذلك تجد الواحد لحية طويلة وشارب أطول من اللحية. ما عندنا هذا، ما عندنا لحية طويلة وشارب ممكن يتعلق أبناؤه به. هذا من عادات اليهود والنصارى والهندوس والمجوس والسيخ، ويقولون إن السيخ لا يأخذون أي شيء من أشعارهم. الله، بس يا رب سلم سلم، أقول يا رب سلم سلم، إذا كان الأمر هكذا في لحاهم وشواربهم فيا رب سلم سلم ما خفي أعظم. خالفوا المشركين، احفوا يعني أبلغوا، خذوا من شواربكم إلى أن تبلغ الحافة، حافة الشفة السفلى، السفلى يا رب سلم سلم، العليا العليا. وأوفوا أي وفروا، أوفوا أي وفروا اللحى. أمر، ها الأمر لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب والاستحباب، الأمر لدى الأكثر للوجوب عند العلماء. هنا أحفوا الشوارب، أوفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى. رواه البخاري ومسلم. واحد يرفع أصبعه يقول لا لا لا، مفتي البلد يقول إيه نعم سنة على الرأس والعين، لكنها من سنن العادات وليس من سنن العبادات. ما شاء الله، برودة في الفتوى، هذا مفتي بارد. يا شيخ الرسول يقول خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المجوس، وبعد كده تقول لي من سنن العادات. بعدين لا، وآخر مفتي آخر يتفلسف قال لا ما في مشكلة من سنن العادات، ولكنها على مذهب وتعريف الفقهاء ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا ما هو صحيح، لأن التعريف الأتم للسنة ما نقل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته الخلقية والخلقية قبل البعثة وبعدها، هذا أكمل تعريف للسنة والحديث. ومن السنن ما يقال يثاب كده مطلقا، وإلا لتركت السنن الواجبة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة، يعني أعرف شيء يشق على النفس، فيه كلفة، لكن إلى متى، لكن إلى متى مخالفتنا لحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن ربنا، إلى متى، ها إلى متى؟ ترى الدنيا لا تبقى لا لملكة جمال ولا لامرأة حسناء ذات دلال ولا لأعين لا سوداء ولا زرقاء ولا عسلية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأنا أعرف كما يقال وراء كل عظيم امرأة، يقال وراء كل مخالفة حرمة. ها ايش هذا؟ ايه لا والله طلقني، لا انا هذا بيت اهلي. سبحان الله سبحان الله. يعني يبيع الإنسان دنياه بعرض، سيأتي في الأدب إيش معنى عرض، من الدنيا قليل. هذه المرأة شوف تصور، هي الآن في العشرين أو في الثلاثين أو الأربعين، ملكة جمال، تصورها عندما تموت. ها؟ عندما تموت كيف تتحول؟ أين ذلك الجمال؟ أين ذلك الدلال؟ أين ذلك الحسن والباء؟ ما يبقى إلا إيمان بالغيب أن الحياة البرزخية للكافر والفاجر نار تلظى. ها؟ نسأل الله السلام والعافية، أو روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب لاحظ لي الآن العبارة هذه، يقول رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه، فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. هذه الجملة الثانية، إيش الجملة الثانية؟ اضبط. الأمر بالإحفاء للشوارب وإعفاء اللحى، الأمر بإعفاء الشوارب بالأخذ من الشوارب وإعفاء اللحى. يقول هذه الجملة الثانية بدل من الأولى. إيش الجملة الأولى؟ خالف المشركين، ثم يدخلنا في جانب لغوي، وهذا يدل على تمكنه رحمه الله من اللغة، من الأصول، من الحديث، من الفقه، من حتى في المنطق. له كتاب سماه الرد على المنطقيين، رد عليهم وأفحمهم، ما ترك مذهبا ولا حزبا ولا مبتدعا إلا رد عليه. لذلك شوف الروافض الآن، أخشى كتاب بعد كتاب الله وسنة رسول الله يخشونه ويحاذرونه هو كتاب الرد عليهم، كتاب ابن تيمية رحمه، منهاج السنة النبوية في الرد على المعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة. فضحهم، عراهم، أبطل لهم نقولهم، أبطل لهم عقولهم، أبطل لهم فلسفتهم، عراهم تعرية بما لو ترجم، ويا ليت هذا الكتاب يترجم إلى جميع اللغات كما يقال الحية، ها، حتى يتبين الناس إيش النحلة هذه التي تنسب للإسلام، وشوى أهلها الإسلام بالوثنية والشرك والخرافة. يا علي، يا حسين، يا فاطمة، يا، حتى قال أحدهم من الشيوخ الكبار المعممين، قال لو خيرت بين دخول الجنة وأن ألقى الحسين وأصافحه، والله ما أريد الجنة. سبحان الله العظيم، يقول ما أريد الجنة، أريد أن ألقى الحسين وأصافحه. ضلالات وظلمات، إذا أخرج أحدهم يده لكي يرى الحق، والله ما يرى الحق ما دام منغمسا في تلك الظلمات والضلالات. لذلك ما في مهاودة، نحلة منسوبة للإسلام والله ليست من الإسلام، ما في صوت ولا في مقعد، لأن هذه نحلة تنسب للإسلام، تريد أن تجتث الإسلام من جذوره، وأن تقتلع من بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مهاودة، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة نراجع أولئك الكبراء، نقول ترى انتبهوا لهذه النحلة، ما في نشر لدورهم ولا لأنشطتهم، ولا يعد ناطقا رسميا باسم الإسلام ولكنه يمثل الرأي آخر، ما في هذا، حركة مضادة للإسلام والمسلمين، حركة مضادة للإسلام والمسلمين. قال الإبدال والبدل يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. الله عز وجل إيش قال؟ قال يسومونكم سوء العذاب، من سوء العذاب يبين الله عز وجل، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال كذلك هنا، هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. قال يا قارئ العزيز، وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص، يعني خالف. يا ربنا كيف نخالف؟ كيف نخالف؟ قال حف الشارب واعف اللحى. خالف يا ربنا كيف نخالف؟ قال خضب وغير الشيب. ها سيأتي بنا البسوا النعل إذا صليتم أحيانا وخالفوا المشركين. يا رب كيف نخالف؟ قال صلوا في نعالكم فإن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم. وسلسلة كبيرة جدا سيمر بنا بعضها تخريجا وتقريرا من حيث الناحية الحديثية والناحية العقدية. قال رحمه الله فأمرك بالإكرام كما يقال أكرم ضيفك، أكرم ضيفك، أطعمه وحادثه. الإكرام شيء عام. ماذا تريد مني أن أترجم هذا الإكرام؟ قال إيش؟ قال أطعمه وحادثه. فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت، أو عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. أقول لك أكرم الضيف فأطعمه، الأمر هذا العام، أريد منك ماذا؟ أن تطعمه على وجه الخصوص. طيب خالف، نخالف بماذا؟ قال حف الشارب وأعف اللحى، حف الشارب وأعف اللحى. قال والتقرير في من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله صلى الله عليه وسلم لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في أخذنا هذا يا شيخ، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. شوف هناك خالف اليهود، هناك خالف النصارى، هنا خالف المجوس. المجوس من هم؟ الذين يقولون بوجود إلهين وخالقين للكون والحياة، يقولون بوجود إله للنور وهو إله الخير والظلام وهو إله الشر. وبعضهم فرع من هذا يقول وجود إلهين، الله عز وجل هو خالق الشيطان والشيطان هو خالق الشر، والشيطان هو خالق الشر. وهؤلاء المجوس الآن يريدون أن يتوسعوا في ما يتعلق بالإمامة لديهم، وبتوسع في عقائد ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ولاية كذا ولاية كذا، وهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي نحلة وثنية لا تمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة. قال رحمه الله نعم فعقب. وقفنا عند هذا، طيب نكتفي على نقتصر على هذا القدر.